حياتي اسمعيني كل من شد ذكرياتي اسمعيني اسمعيني يا حياتي اسمعيني كل من شد ذكرياتي اسمعيني كل ما احكي لك حنيني اسمعيني اسمعيني اسمعيني يا حياتي اسمعيني كل من شد ذكرياتي اسمعيني كل ما احكي لك حنيني اسمعيني في غرامي والوجود حواليا نايم في شجوني وابتسامي اسمعي القلب اللي هايم اسمعيني في غرامي والوجود حواليا نايم في شجوني وابتسامي اسمعي القلب اللي هايم كل ما قبلك شموعك من لهيبي كل ما ابعتلك نغم بيقول حبيبي كل ما قبلك شموعك من لهيبي كل ما ابعتلك نغم بيقول حبيبي كل ما احكيلك حنيني اسمعيني اسمعيني اسمعيني في عتابي والمسا بينده طيور والامل يحيي شبابي والقمر بيطل نور اسمعيني في عتابي والمسا بينده شبابي والقمر بيطل نور لما موج البحر يهدى من شجونه لما قلبك يبقى يرتاح من ظنونه لما موج البحر يهدى من شجونه لما قلبك يبقى يرتاح من جنونه كل ما احكيلك حنيني اسمعيني